هذه القصه من حوالي 17 سنه وانا متحفظ عليها. ليش؟ لان العقل البشري صعب انه يستوعبها. واكرر ثاني مره اقول انه اي واحد عنده بعد على الله ما يستغرب هذا. اي واحد عنده بعد عن الايمان ما يعني حيستغرب على ذلك. لكن لو وقف اي واحد فينا قدام المراه ويكلم نفسه يقول هذه الطياره فيها 400 راكب كيف تطلع في الجو؟ هذه السفينه فيها اطنان كيف تمشي في البحر؟ لو قارن الانسان كيف الحيوان اكرمك الله يمشي على اربعه ونحن نمشي على اثنين ما يستغرب. لدرجه انه الزلازل والبراكين والفيضانات كل هذه قالوا عوامل طبيعية. طيب أين العقل البشري؟ العوامل الطبيعية هذه مين اللي سخرها؟ طبعا رب العالمين، الله على كل شيء قدير. نعم، فيستغرب ذلك على الله سبحانه وتعالى إلى أن شجعني أحد الإخوة أني أنشرها. وهي قصة غريبة جدا، يعني لو كان في ذلك الوقت يعني كان يحضرني الكاميرا كان صورتها. يعني رجل في العقد السابع يعني عمره فوق تعدى 60 من العمر وفي غرفة 4 في 6 أرى وجهي أكرمك الله في البلاط من لمعانه، يعني أثرياء ناس. أرى وجهي زي المراية في البلاط، في غرفة في سرير نوم لوحده وهناك 3 من الخدم يخدمونه، 3. دخلت وجهزت عدتي وجيت اجي اكشف عنه الغطاء. يعني شفت، انا اوصف لك الوصف بالنسبه للارضيه وكيف النظافه، يعني استغربت ابغى اشوف نمله واحده ماشيه في الارض ما في. النمل هذا يدخل من انفه ويدخل على اذنه او من اذنه يخش على فمه. اعوذ بالله. مل جسمه كامل زي ما ترمي حلاوه او لبانه في الارض وتيجي تشوف النمل عليها كيف. طيب هذه الحالة ما هي موجودة في الكتب ولا في فقه الأموات، كيف تصرف؟ عفوا شيخ، هو ميت النمل قاعد يطلع من أنفه ومن تجاوز جسمه. نعم، ولو ترى عشان يكون علمك ما له إلا ساعة في الموت، يعني لا تقول إنه له المكان غير مكيف، أو أيام صار له، لا أو أيام مكيف مكيف، وثلاثة يخدمونه، 3 من جنسية غير مسلمة يخدمونه. إيش سويت شيخ؟ اتصلت بأحد المشايخ رحمة الله عليه وقال لي اجتهد يا شيخ، ايش تبغاني اسوي؟ انا احكم لك على، تبغاني افتي لك على كيفية الغسل، كيفية الصلاة، كيفية الدفن، اعطيك فتوى على هذا، لكن هذا موقف بينك وبين الله، ايش تبغاني اقول لك؟ اقول لك احرق الميت؟ اجتهد يا شيخ. فما كان مني انا الصعوبة في، مو مشكلة الصعوبة، اني كيف اتصرف وما في احد من اولادي يبغى يخش يساعدني. اولادك كانوا موجودين؟ اولاده موجودين، ما رفض احد يساعدني، حفيده هو اللي دخل يساعدني. حفيده هو اللي دخل يساعدني. ايش اتصرفت؟ شلت الرجل هذا بنفس الشرشف اللي هو نايم عليه وغطسته في البانيو، في المويه، في البانيو حق المسبح. فبدا النمل يطفو بعد ما عبيته مويه، طبعا سديت الانف واليدين بالقطن والفم. فبدا النمل يطفو على فوق. وافرغ الاسحب المويه وارجع مرتين ثلاثه حتى وجدت انه ايه؟ نظف. نظف شويه، فلما جينا شلناه على هذا بقى، لما فكيت القطن شويه من هنا بدت حبه اثنين تطلع منه. نمل يطلع من جسمه؟ هذا شيء غريب يا شيخ، هذه قعدت فيها 4 ايام انا ما انام. حتى الحاله يتحمل المنظر، حتى الحاله كثير من الاخوان اتصلوا فيه ما صرت انام. يا شيخ نبيل، انا ما اقول لك غسلت 5 ولا 10، أنا كنت ماسك أكبر مقبرة في محافظة جدة مسؤول عنها لوجه الله تطوع، أقول لك غسلت المئات، ما أقول لك 2 ولا 10، مئات. وأذكر في يوم جمعة صلاة ظهر إنه الموتى مرصوصين، أول مرة في حياتي أغسل 7 حالات في فرض واحد. غسلت هذه العدد تأثرت ب96 حالة موجودة عندي بالاسم والتاريخ والصورة تصريح الدفن، ودخلت في 5 حالات المستشفى وأنا مصاب بانهيار عصبي، حتى زيع في الانترنت أن الشيخ عباس مات بسبب اللي شفته. بسبب اللي شفته. طيب هذا اللي قاعد يطلع النمل من جسمه شيخ، احنا الحين هذا أنا استغربت، لأنه أولاده أول شيء ما أدوني ريق، وصل بهم اللي يعني شوف وصل بهم اللي